causes of agranulocytosis. Decreased neutrophils أقل من 2000 cmm. Neutropenia or granulocytopenia or agranulocytosis. A mild decrease is referred to neutropenia. A severe decrease is called as agranulocytosis. Their causes are infections, viral, typhoid, or varicella, immunological systemic lupus and filthy syndrome, the iatrogenic with cytotoxic agents, the azathioprine or others, phenothiazines or niacinamides or antithyroid drugs, carbimazole, aplastic anemia, اللي هي pancytopenia, megaloblastic anemia, pancytopenia. Hypersplenism, increased destruction, and benign familial neutropenia is a feature of rare families, and it is associated with mild neutropenia, but no propensity to infection. Causes of polymorph nuclear leukocytosis, liel neutrophils. Polymorph nucleus, liel neutrophils. Represents 50-70% من ال white blood cells. This is by far the commonest cause of leukocytosis. Increased أكثر من 7500. Neutrophilia. Physiological في severe exercise أو stress. Lost masses of pregnancy or في newborn. Pathological due to bacteria infection. Non-infective tissue damage, myocardial infarction, pulmonary infarction, pancreatitis or burn. Metabolic disorders في DKA واليوريميا والأكيوت جاو myeloproliferative disorders في drugs as steroids وأدرينالين وديجيتالز. Now السؤال 4 causes of leukocytosis. Leukocytosis include neutro polymorph nuclear leukocytosis or neutrophils, basophils leukocytosis اللي اسمها basophilia and eosinophilia and lymphocytosis. Causes of xenophilia. Increased أكثر من 400. Allergy في البرونكيا, الأزمة والإكزيما. الأزمة والأديسون ديزيز والأنكيلوستوما. Ascaris or filaria. Parasitic infection. Parasitic. Vasculitis. إما polyarthritis نودوزة إما Shrug-Strauss syndrome. Neoplastic في الإزينوفيليك. ليوكيميا or Hodgkin lymphoma. الهيتيرو الهايبر ريزينوفيليك سندروم الار بي سي كمان 3-7% مونوسايتس مونوسايتوزس تحصل في اللوكيميا والليمفوما انفلاماتوري باول في الالسراتيف كولايتس انفيكشنز اس تي بي وسب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس والبروسيلوزس تايفويد والابستاين بار والملاريا.